بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية. رباه آتيت وقد أرهقني ذنبي، قد هالني خطر الخطايا عندي، ذنب يتلوه ثان وثالث، عنق حنى صار الأسى كالعقد، فارحم دموعا قد أضاءت خدي، أنت الكريم المرتجى يا بد، الخير منك جميعه والجرم عندي، أنت الرحيم القائل عن عبدي، عن عبدي. ابتلى الله العبد بالذنب لأنه يريد من عبده تكميل مقام الذل والانكسار. فهي الإسلام، وأما ما يتنطف منها اللي هو السم والعسل فهو القرآن، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فهذا الحق الذي أنت عليه، تأخذ به فتعلو، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو، ثم يأخذ به رجل ثالث فيعلو، ثم يأخذ به رجل رابع فيعلو، ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به، ثم يوصل له ثم يعلو به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت في بعضها وأخطأت في البعض الآخر. قال: بأبي أنت وأمي، ما الذي أصبت فيه وما الذي أخطأت فيه؟ قال: لا تقسم، لا تقسم. الإمام البيهقي رحمة الله عليه وهو يعلق يقول: قال الإمام ابن العربي وقال الإمام الطحاوي في مشكل الأثار وغيرهما، قال أن الشيء الذي أخطأ فيه أبو بكر أنه فسر السم والعسل بالقرآن، فسر القرآن بالسم والعسل، وكان الواجب عليه أن يفسر السم والعسل بالقرآن والسنة، فالقرآن والسنة سم وعسل، والناس ما بين مستكسر ومستقل يتكففون، فأنتم الآن بين يدي سمن وعسل، فأسأل الله عز وجل أن نأخذ من هذا السمن ونأخذ من هذا العسل، من فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله الذي شرفنا وبارنا في هذا المجلس الطيب المبارك، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا لنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ ها هو رجب أوشك أن يمضي، ويدخل علينا شعبان، شهر عرض الأعمال. قال رسول الله: الناس بيصلوا على النبي ولا لا؟ أحسن يكونوا ما بيصلوش زي يوسف. بيصلوا على النبي ولا لا؟ يعني انتوا سلوا بلدكم، يعني طبعتكم، يعني طبعكم في الحته هنا، بتصلوا على النبي ولا لا؟ بتصلوا على النبي. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واما شهر شعبان فهو شهر تعرض فيه الاعمال الى على الله، في روايه ترفع فيه الاعمال الى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. الرفع رفع يومي في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم رفع أسبوعي كل يوم خميس، ثم رفع سنوي في شهر شعبان. كأنه بيطلع لك كل يوم ملزمة، والملازم دي بتتجمع كل أسبوع في فايل، والفايلات دي بتتجمع كل سنة في أكل سير، وتعرض هذه الأعمال على الله. يا ترى يا ابني السنة دي ربنا هيشوف في صحيفتك إيه؟ ها؟ يا ترى هيبقى شكلك قدام ربنا ايه وهو ينظر سبحانه الى صحيفتك؟ بقول ليوسف: ما صليتش معانا المغرب ليه يا عم يوسف؟ مش انت راجل مسلم؟ قال لي: اه، بس ما ينفعش اصلي. ما ينفعش ليه يا يوسف؟ قال لي: ما ينفعش اسيب شغلي واصلي. مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال له ان الواحد ما ينفعش يسيب شغله ويصلي؟ مين اللي قال له كده؟ مين اللي علمه كده؟ لا لا لا لا لا لا، ما حدش قال له ان ما ينفعش انك تشتغل وقت الصلاه، صح كده؟ حدش قالها له دي، ما سمعهاش قبل كده. دي مسؤولية فضيلة الشيخ. ما ينفعش أسيب شغلي وأصلي؟ ده كلام خطير. قول لي يا عم الشيخ، مش أنت من أهل الحتة؟ ينفع الواحد يسيب شغله ويصلي ولا ما ينفعش؟ مش ينفع، ده واجب. واجب على الواحد يسيب شغله ويصلي. طب لو الشغل باظ يا عم؟ ما يولع. ايه يعني باظ؟ ما يبوظ الشغل. ايه المشكله يعني ان الشغل يبوظ وانا اصلي؟ لكن ان شاء الله مش هيبوظ. وانا عايزك تلم رجليك حتى لو وجعتك. ان شاء الله مش هيبوظ. لان الانسان اذا كان متقيا لله متوكلا على الله، قال الله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسبه يعني ايه؟ كافيه، يعني هيكفيك هم الشغل. سيبها وان شاء الله هتبقى احسن مما لو انت قعدت جنبها وما صليتش. لكن هو ده الاشكال في فهم الدين. عايز اقول لكم حاجه لاني بحبكم في الله. قال الله معايا يا عم يوسف؟ طيب، قال لي مع الله. صليت على الرسول يا عم يوسف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ قال الله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ الآيات دي واضحة ولا ترجم؟ قل لي يا عم الحاج يا أبو أمي صح أترجم؟ طب صلي، أترجم لك ببلاش؟ مش لازم تدفع؟ تدفع كم؟ الصلاة على النبي، وإحنا ما بنقبلش إلا الصلاة على النبي. تدفع؟ تدفع؟ صدق أنا خايف منك. صلى على الرسول صلى. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. سيدنا النبي صلى عليه. وأنا كل ما أقول سيدنا النبي أقول لك صلى عليه؟ أنت مش كل ما أقول سيدنا النبي تقول إيه؟ صلى الله عليه وسلم، من غير ما أقول لك صلى عليه، ماشي؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا الآية دي، قال: أخذ الله من ظهر أبينا آدم، أخرج الله من ظهر أبينا آدم ذريته كالذر، وذلك بنعمان. نعمان يعني يا سني عرفة. اللهم ارزقنا الحج والعمرة. عارف عرفة اللي بيقف عليها الحجاج يوم عرفة؟ كان سيدنا آدم هناك، لأن أول ما أنزل سيدنا آدم الأرض نزل فين؟ فعرف، وقابل أمنا حواء عليهما السلام عرفها هناك، عشان كده سموها إيه؟ عرفة. عرف هو قابل زوجته هناك قابل، فعشان كده سموها عرفة. يوميها ربنا أخرج من ظهر أبينا آدم ذريته، طلع كل من سيولدون من ظهر أبينا آدم. صلى على الرسول، زيد النبي صلى، زيد صلى على النبي اللي بتبص وراك، اوعى تزهق من كتر الصلاة على النبي صلى الله عليه. الله يرحمه الشيخ كشك كان بيقول ايه؟ صلي على الحبيب قلبك يطيب. طب ما لو انتم ما صلوش على النبي ليه صلي؟ ده انتوا تبع الشيخ كشك الله يرحمه، حبيبي الله يرحمه رحمة واسعة، ويرحم ابويا ويرحم موتى المسلمين يا رب. ربنا اخرج من ظهر سيدنا ادم كل ذريته، وانت منهم مش كنت منهم؟ وانت يا يوسف كنت منهم؟ ها، كلنا برضو ردود جميلة، ها كلنا ماشي ماشي. عم يوسف كنت منهم؟ كم منهم يوسف؟ لما ربنا أخرج ذرية سيدنا آدم كلها من ظهره قال لهم إيه؟ ألست بربكم؟ أنا ربكم؟ قالوا ها بلى ها شهدنا. أنت قلت؟ قلت. وأنت قلت؟ قلت. قلت يا عم الحاج؟ قلت يا عم يوسف؟ قلت. أنت زعلان مني أنا بقول يوسف كتير؟ ده حلوة هتطلع في التلفزيون. يقول لي أنا مشهور جاهز مش محتاج شهرتك أصلا يعني. صلى على الرسول صلي. الكل قال ايه الحاجه دي؟ قول لي عليه. لا قول قول. لا والله اللي انت قايل والله اللي انت قايل. اصل الحركات دي كان زمان يجي تعال اكلم بتاع امن الدوله بره. ما احنا عارفين الحركات دي زمان. فدلوقتي انا مش فانا مش عارف دلوقتي هو عايز ايه. المهم يعني ده انتوا ليلتكم فل صراحه يعني. منك لله يا عمرو. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. استخرج الله ذرية آدم كلها من ظهره وأشهدهم على أنفسهم. أشهدهم إيه؟ يعني شهدك على نفسك. ألست بربكم؟ يعني أنا ربكم؟ أنت قلت وأنت قلت. كل الدنيا دي قالت بلى. والنصارى والكفار والملحدين والشيوعيين واليهود كله قال ها بلى شهدنا. الكل الكل صغير وكبير ورجال ونساء وكل الدنيا قالت. كل من سيخلق إنسان بشر آدمي قال بلى شهدنا. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قالوا بلى شهدنا. وربنا سبحانه وتعالى لما قال لنا الآية دي في القرآن قال إيه؟ أن تقولوا يوم القيامة. أحسن تيجي لما ربنا يقول لك أنت عبدت غيري ليه؟ أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. تقول يا رب نسينا. بدليل أن أنت دلوقتي لما بفكرك لقيك إيه؟ ناسي ناسي ما تعرفش القصة دي. فربنا قالها لك في القرآن عشان يفكرك عشان ما تجيش يوم القيامة تقول ايه يا رب انا نسيت. او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعده. احنا ما اشركناش ده احنا كنا ورا ابويا. فلما طلعت لقيت ابويا مشرك اشركت انا كمان. فربنا بيقيم عليك الحجة عشان ما تجيش يوم القيامة تقول له ده انا ابويا السبب مش انا. ربنا بيقول لك هنا في القرآن انا قلت لك انا ربك قلت لي في خلاصة الكلام ان يوم ما ربنا اخد عليك الميثاق وانت في ظهر ابيك ادم حجزك الساعة 7 بالظبط يوم الخميس 22/6 23/6 انك محجوز لربنا عشان تصلي المغرب الساعة 7. شوف ربنا حجزك من امتى. ما تجيش انت بقى يوم 23/6/2011 الساعة 7 تقول لربنا انا مش فاضي عندي شغل. تبقى انت كده حرامي سرقت الوقت بتاع ربنا. هو حجزك اصلا وواخد عليك الميثاق اصلا وما تضيق بلى شهدنا. لذلك أيها الإخوة نسيان هذا الميثاق هو الذي يوقع في هذه المشاكل. ربنا خلق الآدمي، ما هي تسمع يا تقول، ما ينفعش الاثنين مع بعض. أما أقول قال رسول الله بس، صلي عليه صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا أذنب ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله علم عبدي أنه أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرفنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، اللهم تب علينا. هتوب إمتى؟ قد يقول لي أحدهم أتوب من إيه؟ يا عم الحاج، يا رجل يا سني يا كبير، أنت النهاردة كده من الفجر لحد دلوقتي مش فاكر لك ولا ذنب عملته؟ يقول لي لا مش فاكر. أنا عملت إيه؟ أنا قمت من الفجر قاعد في الجامع من ساعتها لحد دلوقتي ما عملتش ولا ذنب، ما عملتش ولا معصية. هقول له لا، انت عملت بس ناسي، عملت بس مش واخد بالك. ممكن تكون بمنتهى البساطة زقت واحد زق، بصيت لواحد كده من فوق لتحت بكبر. معصية؟ والكبر معصية ولا مش معصية؟ شايف في نفسك من جواك انك احسن من الناس دي، مغرور. الغرور ده معصية ولا مش معصية؟ كبائر ولا صغائر؟ كبائر. كبائر دي من كبائر القلوب، كبر، العجب، معجب بنفسه، الغرور، الرضا عن النفس، احتقار الآخرين، ازدراءهم، الغيبة، النميمة، كل الأخطاء دي كتير والناس بتخوض فيها وهو مش داريان. لذلك عشان ربنا يغفر لك، اللهم اغفر لنا وتب علينا واعف عنا وارحمنا، اللهم اجعل ليلتنا هذه ليلة التوبة يا رب. لازم تعرف ربنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذنب رجل ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، قال الله علم عبدي أن له رب. يبقى عشان يغفر لك لازم تعرف ربنا. علم عبدي أن له إيه؟ ربا. عشان كده بقول الشباب اللي بيشتكي بيقول أنا بعصي وتوب وتاني يوم ارجع للمعصية تاني، أعمل إيه؟ بنقول له لأن أنت أصلا ما تبتش، لأنك ما حدش علمك تتوب، ما تعلمتش إزاي تتوب. لو اتعلمت كنت تبت، فقبلت توبتك، فقبلت توبتك فغفر لك فلم تعد إلى الذنب. لكن أنت النهاردة بتبص للنسوان، عارفك أنا عارفك، وجيت تصلي قلت يا رب تبت، يا رب تب علي، استغفر، مستحي من ربنا. تخرج من هنا وفجأة بيك إن أنت إيه؟ بتبص تاني. هلا طب أعمل إيه؟ حط لي حل يا شيخ للمشكلة دي. حل المشكلة دي إنك تتوب. يا شيخ ما أنا بتوب. يا ابني ما بتتوبش، انت ما بتتوبش، انت بتقول استغفر العظيم، بتقول توبت الى الله، والكلام ده مش هو ده التوبه. ده التوبه ايه؟ علم عبدي. علم عبدي لازم تتعلم علم. علم عبدي ان له ربا علم عبدي أن له إيه؟ ربا. الرب هو الذي يربي عباده، رب العالمين يعني يربي الشيء، يعني ينميه ويكبره. الرب مقسم الأرزاق ابتداء من الخلق، إنه رزقك حجم أنفك وحجم أذنك ولون عينيك وقوة سنانك وشعرك وطولك وتخنك وأبوك وأمك، كل ده اسمه إيه؟ رزق. ده اسمه إيه؟ رزق. ده الرب مقسم الأرزاق، وهو سبحانه الذي يعطيك رزقك من الصحة، رزقك من القوة، رزقك من الفهم، رزقك من المال، رزق الزوجة رزق، والأولاد رزق، والشهادة اللي بتاخدها رزق، والعمل اللي انت بتعمله رزق، الشقة اللي انت ساكن فيها رزق. دي أرزاق. اللي بيوزع الأرزاق دي مين؟ الله رب العالمين. علم عبدي أن له ربا، رب. الرب ده موزع الأرزاق، مقسم الأرزاق سبحانه وتعالى. من رزقك ان انت وقعت في الذنب ده، لأن وقوعك في الذنب قدر. إن كل شيء خلقناه بقدر، فوقوعك في المعصية دي قدر، قدره ربنا عليك. هذا القدر لازم تفهم الحكمة فيه إيه عشان تقدر تدفع قدر المعصية بقدر التوبة. هي دي علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. أول حكمة ابن القيم ذكر 30 حكمة لله في تقدير الذنب على العبد. أول واحدة أن الله يحب التوابين ويفرح بتوبتهم، فلمحبته للتوبة وفرحه بها قضى على عبده بالذنب، ثم إذا كان ممن سبقت له العناية قضى له بالتوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل كان على دابته في فلاة وعليها طعامه وشرابه فانفلتت منه، فلما أيس منها ورقد ينتظر الموت إذا بدابته فوق رأسه وعليها طعامه وشرابه، فأخطأ من شدة الفرح وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ربنا بيفرح بك لما تتوب الفرحة العظيمة دي، فرحة عظيمة جدا. ربنا بيفرح هذا الفرح الكبير لما انت تتوب. ولذلك بقول ان احنا واحنا في زمن الحزن والألم والنكد والهم، اللي عايز يفرح يتوب. لما تتوب ينزل الله في قلبك فرحة. الخوف من دي، من الغرور، من العجب، من الإعجاب بالنفس، من الكبر، من رؤية النفس، أصلها مش بيك، دي منه سبحانه وتعالى. ذلك الحسن البصري يقول إيه: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم من الذنوب. الشاهد إيه؟ الثاني: تعريف العبد عزة الله في قضائه ونفوذ مشيئته وجريان حكمه. تلاقي الواحد ماشي وعمال يتحرز: يا رب استر، يا رب، يا رب ابعد عني الذنوب، يا رب، يا رب ابعد عني المعاصي، يا رب، يا رب ابعد عني المشاكل، يا رب، يا رب ابعد عني أذى الناس، يا رب. وفجأة يجي واحد يتكلم معه شوية يغتاب وينم ويكذب وينافق ويتلون. قالوا كده: بينما العبد يمشي متحرزا من الذنوب كرجل يمشي متحرزا من الطين. يوم مطر والشوارع الضيقه المطينه دي بقت رهريط، ولا مش عندكم التعبير ده؟ ماشي رهريط. فهو رافع جلابيته ومشمر بنطلونه وعمال ماشي على ايه، على صواب، على طراطيف صوابعه عشان ما ايه، ما يبهدلش الجلابيه اللي ما حلتوش غيرها. فاذا به تزلق رجله فيخوض في الطين، خلاص بقى اهو يطبش. هذا كمثل الرجل يحترز من الذنوب حتى إذا وقع في ذنب أو ذنبين خاض فيها جميعا. هو كده عمال يحترز، ابتلي بقعدة، راح يعزي، راح فرح، راح يزور حد مريض، في القعدة دي قاعدين يكلموا بقى في ايه؟ هيكلموا في ايه؟ في السياسة والكورة والفنانين والفلوس والنسوان. سمع، ومن سمع فأقر كمن قال. النهاردة اللعب بالدين كتير. قال الله: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. فاتح انت التلفزيون على قناة بيشتموا النبي، بتسمع تبقى زيهم. قاعد مجلس من بيسموهم ايه اليومين دول، التوك شو، توك شو، ادي بيسمع بيستهزأوا بالشرع ويستهزأوا بالدين ويستهزأوا، يبقى انت زيهم لو سمعت. مش انا اللي بقول الكلام ده، مش عندي ده، مين اللي قال كده؟ ربنا. أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. في سورة الأنعام الشاهد أن الإنسان يحترز من الذنوب ويتباعد، لأن خطأ واحد يجر سلسلة الذنوب. فمن عزة الله أن تعرف عزة الله في قضائه. ثلاثة: تعريف العبد حاجته إلى حفظه وصيانته، وأنه إن لم يحفظه الله ويصون فهو هالك ولا بد. قد يكون الراجل الطيب ده الحمد لله ربنا عافاه وما بيدخنش، فيقول الحمد لله أنا لا بحب السجاير ولا بحب ريحتها ولا عمري هدخن. لا، ما تتغرش قوي كده، ده اللي صرفها عنك مين؟ ولو سابها عليك كنت أدمنت. عشان كده ده الحفظ والصيانة. واحد يقول الحمد لله أنا ماليش في سكة النسوان دي أبدا، لا ببص ولا بكلم ولا بحب، ما بحبش أنا السكة دي خالص، سكة مش حلوة. ده اللي حماك ها الله، ولو صلت واحدة عليك كانت جابتك من أفاك. لكن اللي صرف عنك وحماك الله، دي صيانة وحفظ وحماية. عشان كده سيدنا يوسف قال وإلا تصرف، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. هو ده بقى الانكسار والذل لله. سيدنا يوسف لما عرض عليه الشرك، كان عايش في بيت العزيز، بيت عزيز مصر زي ما انتم عارفين مليان بقى أصنام وشرك وزنا ولواط وكل حاجة. فسيدنا يوسف عاش في البيت ده نظيف، وقال ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. بينفعش أشرك، مش أنا، ذلك من فضل الله علينا، من فضل الله علينا. فمن فضل ربنا عليك أنه صرف عنك المعاصي، مش عشان أنت جامد، مش عشان أنت بطل يعني، هو لا، دي منه، منه رحمة ولطف. فلذلك لما تقع في ذنب ربنا يقولك شفت بقى مش منك. القصة دي أنا قلتها قبل كده، معلش، وأنا عارف إن أنتوا بتحبوا القصص يعني، فنقولها تاني. كان لينا أخ طيب من محبي الدين، السنة اللي فاتت، مش السنة اللي فاتت، في سنة من السنين قبل رمضان، احنا بنحب نجهز قبل رمضان، نستعد. وعشان كده الكلام اللي انا بقوله النهاردة ده دورة الاستعداد لرمضان، اسمها علم عبدي. اسمها ايه؟ علم عبدي. ساعتها دورة اشترك الرجل في دورة الاستعداد لرمضان وظبط نفسه، دخل رمضان بفضل الله، اجتهد وعمل. بعد رمضان قابلته قال لي شوف انا عملت رمضان كده 10/10. فرحان كل ما اشوفه يقول لي اما انا عملت حتة رمضان كده 10/10، صيام وقيام وتهجد وختمات وعمرة واعتكاف، الله عملت حتة رمضان ما حصلش كده 10/10. فوجئت بيه بعد رمضان بشهر، شهر ونص، بيتصل بيا بيعيط، الحقني خير؟ قال الحقني في ايه؟ قال لي تعالى. رحت لقيت عينيه دي قد كده وحمراء زي الدم، في ايه يا ابني؟ قال لي انت تعرف عني ان ليا في سكة الحريم؟ قلت له لا طبعا، انت ليك في سكة الموبايلات، كل يوم تغير موبايل ماشي، الفلوس، لكن عمرنا ما شفنا منك حاجة وحشة في السكة دي. قال لي وقع ازاي؟ قال لي واحدة اتصلت يا بنتي النمرة غلط، فضلت ورايا لما وقعتني. قلت له اصل ربنا شافك وانت بتقول عملت رمضان كده، اما انا عملت. قال لك طيب هتعمل ايه دي مع دي كده؟ شوف هتعمل ايه مع دي كده. فما قدرش يقف على رجليه. عايزك تفهمها دي، ان يا ابني اللي بيصرف عنك السيئات مين؟ واللي بيحميك من السيئات مين؟ الله. فلذلك الله يريد ان يرى من قلبك انكسار، ذل، خضوع، يريد أن يرى الله أنك تقول يا رب أنا عبد مذنب خطاء، لو تركتني سأهلك، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، وأعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. يا رب قدر مش هيصرف عنك ده إلا إذا ربنا أكرمك وصرف عنك وعافاك. الرابع نمر أربعة، أن يستجلب من العبد استغاثته به واستعاذته به من عدوه وشر نفسه ودعائه والتضرع إليه والابتهال بين يديه. يا جماعة دايما ربنا جل جلاله بيوجب على العبد الخطوة الأولى. قال الله في الحديث القدسي: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. يبقى لازم انت واجب عليك اول شبر، انت تقرب شبر يقرب لك ذراع، انت تأتيه تمشي يأتيك هرولة، بس المهم ان انت ايه تبدأ. عشان كده كتابنا أصول الوصول إلى الله تعالى، الأصل الأول أن منك البداية وعليه التمام، انت ابدأ وهو يتمم لك. الرجل الطيب ده بقول له هتحج السنة دي؟ يا رب حج وتحج يا رب، يا رب نحج كلنا السنة دي يا رب. والله رجل طيب قال لي إن شاء الله هحج. أنا كنت هقول قال لي صراحة مش ناوي. ليه؟ قال لي أنا حجيت قبل كده. طب تحج تاني، هجر جدد الحجة، فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. محتاجين نجدد الحجة، ما أنت بعد الحجة الأولانية عكيت عكاية فمحتاج تنظف، يلا نحج السنة دي. إيه رأيك؟ ناوي؟ قول يا الله والله أنا ناوي، بس العين بصيرة والإيد قصيرة، أجيب منين؟ لا ابدأ أنت، بس ابدأ، يعني ابدأ، ابدأ خطوة، قول يا رب الخمسمية جنيه دول للحج بس، وهو هيكمل لك. قادر؟ قادر. اشمعنا يعني عشان أنت عايز تتجوز عمال تعمل جمعيات وتحوش وتشتري بالتقسيط وتتداين، وعند ربنا في الحج ما بتعملش كده ليه؟ برضو ازنق نفسك شوية وحج، حط موضوع الحج في دماغك، الخطوة الأولى عليه. وقال ربكم ادعوني أستجب، ادعوني أستجب. يبقى لو ما دعيتش، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. الخطوة الأولى منك. فربنا سبحانه وتعالى أحيانا يبقى إنسان غافل. لسه كنت بقول لواحد النهاردة، انت هتفضل طول عمرك كده متقطع في الدنيا؟ اهدى كده وقول يا رب. مشكلة الناس النهاردة ما بيقولوش يا رب. ان شاء الله احنا خطبتنا بكرة في مسجد قولة في عابدين، مركز العام الأنصار السنة ان شاء الله، عن ثمرات التوحيد. توحيد الله، بنقول أن خلاصة الكلام في أمر التوحيد أن يتعلق قلبك بالله وحده لا شريك له. دي خلاصة الكلام، إنك أنت يبقى قلبك مع ربنا وبس. وعلامة دي على المحك في ثلاث مواضع: أن تفزع إليه عند المهمة، تفزع إليه، هي دي علم عبدي أن له ربا انه ساعة ما اذنب قال ايه يا رب، ساعة ما الزنق قال يا رب، مفروض يقول يا رب، لكن الحقيقة بيقول يا شيخ سعيد سلفني، صح؟ يقعد يفكر استلف من مين استلف من مين استلف من مين، صح؟ اسأل مين اسأل مين اسأل مين، اقول يمين وروح لمين، ده تفكيره ودماغه، لكن ما بيقولش، هو بيقول يا رب بس ايه متأخر شوي، بعد ما يستنفذ الاسباب. تعلق القلب بالله ان يقول يا رب قبل كل اسباب، ولعل ده السر في مذهبنا مذهب الامام احمد، انه كره التداوي قبل 3 ايام. قال ايه؟ قال لما الواحد يتعب يستنى ايه؟ اشمعنى 3 ايام؟ يعني يقول يا رب 3 ايام وبعدين ياخد الدواء، بعد كده ياخد في الاسباب. قول يا رب الاول، ممكن يشفيك من غير اسباب ولا مش ممكن؟ قادر. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: اللهم انت الشافي، لا شافي الا انت، ولا شفاء الا شفاؤك. دي عقيده ان الشافي مين؟ الله. عشان كده غلام اصحاب الاخدود قال له: انا لا اشفي احدا، انما الشافي هو الله. حدش انت فكر الدكتور اللي بيشفي ولا الدواء ولا العمليه؟ الشافي هو الله. قل لا اله الا الله. الشافي هو الله جل جلاله، هو سبحانه وتعالى الذي يشفي، قادر. لا شافي الا هو، ولا شفاء الا شفاء جل وعلا سبحانه وتعالى. فلذلك احيانا يبتلي الله العبد لكي يقول العبد يا رب، بس عشان يقول يا رب. احيانا الانسان بينسى يقول يا رب، ولذلك قال الحسن البصري: ونعم ايام البلاء ليست بشر ايام المسلم، اقبل فيها على ربه واخلص له فيها بالدعاء. ايام البلاء تلاقي نفسك بتقول يا رب يا رب، بعد ما تعدي ايام البلاء تحاول تجيب الحلاوة دي، ها؟ ما تجيش. تحاول تجيبها ما تجيش تاني، هي بتاع ساعتها. فعشان كده لما ربنا يبتلي العبد، عشان كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. الابتلاء ده حب من ربنا، ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. فالمطلب بس انك تبقى راضي وتقول يا رب. فلذلك ان يستجلب الله من العبد دعاءه واستغاثته واستعاذته والتضرع اليه والابتهال بين يديه. الانسان لما يقول يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، الله يحب منه ذلك. 5، إرادته من عبده تكميل مقام الذل والانكسار. فإن العبد متى شهد صلاحه واستقامته شمخ بأنفه وظن أنه الرجل. الإنسان زي ما بقول كده، لما يبقى شايف نفسه، يبدو انك شايف نفسك شويه اليومين دول، يا ريت لا، يا ريت لا. بعض الناس شايف نفسه كده شويه، ما هو شايف الناس، ده بيدخن وده حليق وده مدمن وده بيعمل حاجات وحشه وده بيشوف حاجات وحشه وده بيسرق وده بيرتشي وده فيشوف نفسه كده ان هو ايه يعني انا والي من اولياء الله الصالحين. شوف نفسه ان هو كده والي كانه هو والي يعني من اولياء الله الصالحين. لا حاسب على نفسك شوي. فمثل هذا يبتليه الله ليكمل له مقام الذل والانكسار. دايما لما نتكلم عن سيدنا النبي صلى عليه نقول ان الله اراد للنبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم أن يكمل له كل مراتب العبودية. والله أنا بتأمل اليومين اللي فاتوا فهمت يعني كلمة صهرته الأحزان. صلى عليه صلى الله عليه وسلم تجده ولد يتيما ما شافش أبوه. صلى عليه فلم يكد يتعلق بأمه حتى ماتت أمه. صلى عليه صلى الله عليه وسلم فلم يكد ينتقل إلى جده إلا ومات جده. صلى عليه صلى الله عليه وسلم فانتقل إلى عم كثير العيال. أبو طالب كان عنده 11 ولد. سيدنا النبي يتيم في وسط إيه؟ في وسط 11 لوحده كده. صلى عليه صلى الله عليه وسلم ثم لم يلبث بعد ذلك أن تزوج، فإذا به يتزوج امرأة تزوجت قبله 3 مرات وأكبر منه 15 عاما. صلى عليه كلما رزق منها ولدا يموت، يموت ابنه القاسم أكبر أولاده، ثم يموت ابنه الطيب اسمه إبراهيم ولقبه الطيب، ثم تموت بنتاه رقية وأم كلثوم، ثم تموت زينب، يموت عمه، وتموت زوجته حبيبته، ويقتل عمه الحمزة ويمثل به. صل عليه صهرته الأحزان. كل ده لكي يقلبه الله في مراتب العبودية. شوف سيدنا النبي صلى عليه من أشد المواقف إن هو يذهب بعد 5 سنين ليعتمر فيمنعه المشركون من دخول مكة ومحدش يعرف الحسرة والألم دي إنك تبقى رايح عمرة وتتمنع. ما يعرفشهاش إلا اللي جرب. وشوف بقى هو مين؟ سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. عشان كده ابن الجوزي بيقول إيه؟ ولو كان رجل غيره لقال يا رب أنت مالك الملك والملكوت وأنت أرسلتني وهؤلاء عبادك فلما أذل. صح كده؟ لو واحد غيره يقول كده يقول يا رب مش أنت اللي أرسلتني والناس دول كلهم عبادك وفي قبضتك، طب أنا بتذل ليه؟ انصرني عليهم. لكن سيدنا النبي ساكن ساكت صابر راضي. هو ده علم عبدي أن له ربا. لما تعرف أن لك ابتلى الله العبد بالذنب لأنه يريد من عبده تكميل مقام الذل والانكسار. أحد العلماء يقول إيه؟ قل أتيت الله من الأبواب كلها فوجدت عليها زحاما، فلما أتيته من باب الذل لم أجد عليه أحد. خليك معايا بقى، سيبك من الشيء. يا ترى بان منك في مرة شوية ذل لربنا؟ قل لي عملتها ازاي دي يا عم أحمد؟ عملتها ازاي في يوم كده شويه ذل وانكسار؟ ذل ربنا، ذل ذل ذل. عارف الذل؟ ابن القيم وصف العبد في مقام الذل وصف عجيب جدا. قال ايه؟ فتجده مثل الاناء المرضوض الذي داسته الأقدام. عارف لما يبقى فيه طبق صيني والدشدش اتكسر حتت والناس بتدوس عليه برجليها، الطبق ده قيمته ايه؟ ولا حاجة. قال كمثل الإناء المرضوض الذي تكسر وداسته الأقدام فيرى أنه لا خير فيه إلا أن يجمعه صانعه ويجبره فيعود كما كان. عارف قال كده في منزلة الإخبات، وأن تدع الناس يطؤونك، خلي الناس يدوسوا على راسك. طبعا ما بقولكش حط دماغك في الارض والناس تدوس عليه، لكن قصدي ايه؟ ما يهمكش بقى الناس دول قالوا حلو ها؟ قالوا وحش، مدحوا، ذموا، سبوا، شتموا، اذوا، فقلب الفتوة وانسان عينها ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا. أنت مين؟ ولا حاجة. المذنب. اللهم تب علينا يا رب. حين تقع في هذا المحل من الذل والانكسار، من تواضع لله يعليك بقى ويرفعك ويضعك فوق الرؤوس وتعظم في أعين الخلق وتدعى في السماء عظيما. إذا كملت مقامات العبودية، مقام الشكر، مقام الصبر، مقام الرضا، مقام الذل، مقام الذل والانكسار، لكي لا تشمخ بأنفك وتظن أنك أبو فلان، فإذا انكسرت هذا الانكسار أو ذللت لله هذا الذل أقبل الله عليك وجبر كسرك ورحمك أعلى قدرك عنده. إخوتي، ليتنا نري الله من قلوبنا في هذه الليلة أنك تعلم أن لك ربا. علم عبدي أن له ربا. قل له يا رب أنا أعلم أن لي ربا قاهرا قاهرا. أحبكم في الله وأسأل الله أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم اجعل التفرق بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين. آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا. شكر الله لكم. نشكر الشيخ سعيد فضل الشيخ سعيد ونحبكم في الله. والسلام عليكم. فارحم دموعا قد أضاءت خدي. أنت الكريم المرتجى يا بدي. الخير منك جميعه والجرم عندي. أنت الرحيم القائل علم عبدي.